وإلى الصدقة وإلى عتق الرقاب المملوكة، لأن أسباب العقوبات قد انعقدت وآماراتها قد ظهرت، وهذا طريق الخلاص منها. فانظر إلى هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الكسوف، وانظر إلى حالنا وحال كثير من الناس، تجد الفرق العظيم والبون الشاسع. فمن منا حرص على صلاة الكسوف، ومن منا تصدق في ذلك اليوم أو دعا الله أو اجتهد في الاستغفار والتوبة، إنها حقا الغفلة. نسأل الله لنا ولكم العافية. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، أما بعد، عباد الله، نحن كما تعلمون في شهر الله المحرم، وهو شهر يستحب الصيام فيه، ومن ذلك ما سيأتي من صيام يوم عاشوراء، فإنه يكفر السنة الماضية كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وهو اليوم الذي نجى الله تعالى فيه موسى وقومه من فرعون، فصامه موسى شكرا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لليهود: نحن أحق بموسى منكم، فأمر بصيامه. ويوم عاشوراء يسن قرنه بيوم، وقد ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى وغيره أن صيامه على مراتب، فإما أن يصومه مع يوم قبله ومع يوم بعده، فيصوم ثلاثة أيام، أو يصوم يومين فقط التاسع والعاشر، أو يفرد صيامه. والسنة والأفضل ألا يفرده بالصيام، لقوله صلى الله عليه وسلم: لئن بقيت لأصومن التاسع. وللعلم عباد الله، فعاشوراء حسب الرؤية سيكون يوم الخميس القادم. جعلنا الله وإياكم من أهل الطاعة. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر لنا ولوالدينا، اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم اسقنا، اللهم أغثنا، اللهم اسقنا غيثا مغيثا، هنيئا مريئا، غدقا مجللا، عاما، طبقا، عاجلا، غير رائث، يا رب العالمين. اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. اللهم أغثنا ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. اللهم تقبل منا، إنك أنت السميع العليم، واغفر لنا، إنك أنت الغفور الرحيم. صلى الله وسلم على نبينا محمد. الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.